عن هذا عن الحسن، وهو أثر حسن جميل، وهذا حال السلف رضوان الله تعالى عليهم، أن العلم يؤثر فيهم ولا يتأخر تأثيره فيهم، فإذا علموا شيئا عملوا به. وأما نحن نسأل الله العافية والسلام فنعلم أشياء ولا نعمل إذا عملنا إلا بالقليل، ونسأل الله إعانة نعمل بالقليل، والله يقبل القليل ويبارك فيه جل وعلا. إذا صاحب شيء من الإخلاص فهو عظيم عند الله جل وعلا، فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا شك أن السلف من الله عليهم بخير كثير في باب العمل، والمتأخرون الكلام أكثر من العمل، كلامهم أكثر من عملهم المتأخرون، والسلف كلامهم عملهم أكثر من كلامهم، كلامهم قليل وعملهم كثير، والكلام القليل فيه بركة ودون في الكتب واعتنى به علماؤنا وسطروه عبارات يسيرة وفيها ثمرة عظيمة، واستفاد المتأخرون من كلامهم ومن عملهم. فالمتقدمون لهم عناية بالعمل، والمتأخرون لهم عناية بالكلام وتنميق الألفاظ، والعناية بالترتيب وكذلك السجع واتفاق الفواصل في الكلام، هذه عناية كثير من المتأخرين صلى الله عليه. تجد الكاتب سجع من أول كتاب إلى آخر كتاب، أو جل الكتاب سجع، ينسق العبارات، يحاول أنه، هذا ما هو حرام، لكن عناية كثير المتأخرين بهذا، إلا إذا كان السجع لإبطال الحق وإحقاق الباطل فهذا سجع كهان. وعلماؤنا المتأخرون ممن لهم عناية بالعمل، كلامهم قليل وعملهم كثير، الشيخ ابن باز رحمه الله كلامه يسير وعمله كثير، استغفار وتسبيح وغير ذلك ما لم يطلع عليه إلا الله من عمله، نحن ما نعلم ما عشرناه، لكن فيما يذكر من تراجمه تم من ترجمته. وهكذا أيضا علماؤنا الآخرون كلام قليل وعمل كثير، فهذا الموفق الذي عمله أكثر من كلامه. من الذي قال حسبي حسبي لما تنيت عليه أو لما تني عليه قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ قال حسبي حسبي لا أبالي أن أسمع غيرها. نعم عمل فرزة أحسنته، كما في حديث رواية الحسن عنه قديم صعصع يعني عم الفرزة أو جده على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه يقرأ فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، قال حسبي حسبي لا أبالي أن أسمع غيرها. ففيها موعظة كافية أن مثاقيل الذر تكتب، وأن مثاقيل الذر تسطر، فهذه موعظة كافية في الاجتهاد في طاعة الله والبعد عن معاصيه، وأيضا موعظة في عدم احتقار الأعمال خيرا أو شرا، لا يحتقرها الشخص فهي تسطر عليه وتكتب عليه، ربما يهلك بها، يجتمع على الشخص صغائر الذنوب ويهلك بها، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر وإن كنا لنعدها من الموبقات. هذا حال السلف مع الصغائر، وحال المتأخرين مع الكبائر تساهل فضلا عن الصغائر. الآن كم من جماهير المسلمين الذين يضعون أموالهم في البنوك بعضهم لغير محاجة، يتقاضون الفوائد، يتعاملون بالربا، كم من أهل الإسلام ممن يتعامل بالربا، لا يضع مال ضرورة ولا يتعامل بالربا، يضعه وهو يريد ويتعامل بالربا فيه ويأخذ الفوائد ويأكل الفوائد، ويتصدق ربما الفائض وظن أنه يحسن، والله لا يقبل طيبة. كم من جماهير المسلمين من تركوا العمل واقتحموا الكبائر، وهكذا المعاصي الأخرى. حاصل تساهل، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. هذه المصائب ما هي إلا بسبب التساهل. قال رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز ابن أبي رواد قال ابن مبارك رحمه الله: أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. لا إله إلا الله. ما من أحد، وهذا سند حسن، تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وهذا الواقع. فانظروا إلى هؤلاء الذين انتسخوا ممن كانوا على السنة على الخير، وكان أحدهم خطيبا مصطعا مؤثرا يخطب ارتجالا ويخطب أيضا غير ورقة، يقوم ربما ما حضر شيء من المواضيع ويأتي بكلام جميل مفيد جدا لقوة حفظه واستحضاره الأدلة، وهكذا إذا حضر كان أجمل وأجمل. والآن ربما من ورقة ويتلعثم، من ورقة يقرأ فيها ويتلعثم ما يحسن، نسي العلم ونسي القرآن ونسي الخير الذي هو عليه. واتلو عليه من أبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، انسلخ من الآيات التي كان يحفظها وعمل بضدها تماما. هذا هو واقع العصاة ممن من الله سبحانه وتعالى عليهم بكتابه وبشيء من سنة نبيه فأعرضوا عنه تركوه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل. انتهى، إذا كان الشيطان قليل انتهى، ترك آيات الله، ترك القرآن. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وإن كان حافظا للقرآن إذا أعرض عنه معيشة ضنكا، ما يوفق ولا يسدد لا في أقواله ولا في أفعاله. وربما كان مسددا قبله لما كان على السنة وكان على الخير يأتي بأقوال جميلة ويتناقلها الناس، فلما انحرف شيء ما وابتعد عما كان عليه انتهى، وصارت أقواله مشينة، وصارت أقواله رديئة، وصارت أفعاله كذلك. على هذا يحذر طالب العلم على نفسه ويأخذ عبرة من هؤلاء الذين انحرفوا وكانوا أعلم منك وأحفظ منك وأذكى منك، أعلم منك وأحفظ منك وأذكى منك. أذكر شخصا كان في غاية الزهد فيما نرى ويظهر لنا في دماج، وهكذا. أما العلم فحدث ولا حرج، بحر. أعلم طلاب الشيخ رحمه الله تعالى شيخ مقبل أعلمهم بلا مرية، وكان كبار الطلاب يدرسون عنده، ومنهم شيخنا يحيى حفظه الله. كل الطلاب الكبار أنذاك طلاب يدرسون عنده، يلتفون حوله ويستفيدون من فقهه. انتهى وصار من القاعدة، وصار من المفتين للقاعدة. حسبنا الله ونعم الوكيل، صار تكفيريا والله. كان الشيخ رحمه الله أعطوه 2,000,000 يمني فأردوه، صار خطيبا مصطعا علينا، وكنا نتمنى منه أن يخطب خطبة واحدة، عندنا ما يخطب، ما يرضى يخطب. فلما انحرف ب2,000,000 يمني قال: فإذا به خطيبا مصطعا علينا. ما من أحد تعلم العلم ثم نسي إلا بذنب يحدث، نسي العلم وصار يفتي بخلاف العلم بالتكفير والعياذ بالله. هذا نسي الأدلة التي فيها تحريم تكفير المسلم، نسيها تماما وعرض عنها وصار يفتي بخلافها، هذا نسيان العلم. ولما كان على السنة ما يقول هذا الكلام، ولا يكفر المسلمين ولا يحث على تفجير المسلمين، ما يقول بهذا، فنسي العلم وصار يفتي بخلافه. فكان على علم متين وعلى قوة ومكان في العلم، ضيع نفسه وضيع العلم. وهكذا من تعلمونه ممن تأخر ممن كان على خير ممن يشار إليه بالبنان، تركوا العلم، تركوا الخير الذي هم عليه استعاضوا به بشر والعياذ بالله من أجل الدنيا، كلهم أو جلهم، خصوصا المفتوني باليمن خصوصا المفتونين في اليمن كما يقول الشيخ رحمه الله، ما غرهم عبد الرحمن بن خالق أو عبد الرحمن عبد الخالق بأفكاره، وإنما غرهم بديناره. وصدق والله، ما غرهم بأفكاره وإنما غرهم بديناره. كثير ممن فتن من أهل اليمن بسبب الدينار الكويتي أو بغيرها من العملات الأخرى، فكان يسابقون يقول يذهب بعضهم إلى العمرة، وبعض الناس قال تذهب إلى العمرة في المملكة، وهؤلاء يذهبوا إلى العمرة في قطر، لبيك أمهات خمس، العمرة حقهم في قطر، والناس يذهبوا يعتمروا في مكان آخر، هؤلاء عمرتهم في قطر. فحسبنا الله من ارتباط الحزبيين بقطر قوي قديما وحديثا، فما أدري ما المغزى من ذلك، وما قوة هذا الارتباط ومثالة الارتباط بين الحزبيين وقطر من قبل ومن بعد. قال رحمه الله: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك بأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة، انظروا إلى الاستدلال وإلى الفقه. هذه الآية عامة تستدل بها على شيء جميع الأشياء، على مسائل من الفقه كثيرة، ومسائل أيضا كذلك من أمور الدين كثيرة، ومسائل المصائب كذلك أيضا، أو أمور المصائب التي تحصل للعباد كلها تندرج تحت هذا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالذي نسي العلم يستدل عليه بهذه الآية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهكذا الذي انحرف عن الخير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهكذا الذي يقع في بعض العثرات يستدل عليه بهذه الأدلة، إن كان ممن علم أنه تقصد هذا يستدل عليه مثل هذه الآية. الحاصل هذه الآية بعمومها يستدل بها على أمور كثيرة. انظر إلى الضحاك يستدل بها على هذا الأمر، على إنسان العلم الذي ينسى العلم إنما هو بذنب، والله يقول ما أصابكم مصيبة، وليس خاصة بالمصائب الحسية، حتى المصائب المعنوية ومنها نسيان العلم يستدل بها على هذه الآية، أو يستدل بها عليها بهذه الآية، يستدل عليها بهذه الآية. وما أصابكم مصيبة. قال: وذلك بأن الله يقول، ونحن ربما نفهم الآية عن المصائب الحسية، على المصائب الحسية فهمنا الآية قاصر. وانظر إلى إدراك العلماء وإلى فقه العلماء وإلى كذلك أيضا وسع إدراكهم وأيضا لاستحضارهم ببعض الأدلة، استحضارهم الأدلة، ربما يخفى علينا هذا الدليل نحن نستدل به مثل هذه المسألة. قال: لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة، ما يعرب من هنا وما أصابكم مصيبة، ما هي من عندك يا أبا، ما هي من هذه؟ من زائدة. نعم، من زائدة، أحسنت. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير، وهذه رحمة الله، ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم، وأيضا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله رحيم سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. ونسيان القرآن من أعظم المصائب. لا إله إلا الله، احفظ هذا الأثر، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. فعلى هذا من آتاه الله القرآن يحافظ عليه ويبذل جهده ويستفرق قصارى جهده للحفاظ على هذه النعمة التي آتاه الله والتي لم يؤتها غيره، فهي نعمة عظيمة. يحفظ القرآن ويسرد القرآن سردا، فلا يضيع القرآن، ويقوم به ما استطاع من الليل ليحفظ له ويثبت له. أخبرونا عن بعض النساء أنها تحفظ القرآن حفظا عجيبا من نساء أهل السنة، فيقال لها سمعي من آية كذا إلى آية كذا، سمع من آية كذا في أي وقت، يقال لها سمعي من آية كذا إلى آية كذا، تسمع وتحفظ الآيات بالأرقام، هذا حفظ عجيب، تحفظ الآية بالأرقام، هذه آية رقم كذا وآية كذا. وقد اختبرت وشهد على هذا من حضر ذلك الاختبار في دماج اختبرت بهذا الاختبار وشهد عليه من النساء من حضرت الاختبار أنها تحفظ الآيات بالأرقام. هذا حفظ عجيب، هذه هبة من الله. قال: ونسيان القرآن من أعظم المصائب. أخبرنا سفيان عن عبد الله، عن عبد الله، ايش عندكم عن عبد الله؟ من هذا؟ ابن عيسى. نحن عن عبد الله عيسى. من عنده نسخة أخرى؟ نعم، عندنا في التحقيق هنا عن عبد الله بن عيسى، وفي الأصل عن عبد الله عيسى. قال: أخبرنا سفيان، نتكرر كثيرا سفيان هذا، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد وصاحب الجعديات، عن ثوبان، أظنه ينظر عبد الله بن جعد هل هو نفسه صاحب الجعديات، عن ثوبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهكذا أيضا يسأل بهذا على حربال العلم، فالعلم رزق من الأرزاق، العلم رزق من الأرزاق، إن الرجل ليحرم العلم بالذنب يصيبه، والدليل هذا الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق. والعلم يعتبر من الأرزاق، ومن أعظم الأرزاق، بل من أعظم الأرزاق العلم. والإنسان يحرم العلم بسبب الذنوب، والإنسان ينسى العلم أيضا بسبب الذنوب كما تقدم معنا. فهذا الحديث أيضا عام، فالرزق هنا عام، وإن كان المقصود والذي يدخل فيه دخولا أوليا هو الرزق المحسوس، لكن أيضا كذلك الرزق المعنوي أو الرزق المحس، ولا يقال المحسوس كما نبه على ذلك بعضها اللغة، وإنما يقال الرزق المحس، فالمحسوس هو المقتول. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. من الذي أفادنا بهذه الفائدة يا أخوان؟ أن المحسوس خطأ أو المحسات خطأ، وإنما يقال المحس ولا يقال المحسوس ولا المحسوسات. ها، من أهل اللغة؟ ها، ابن الجوزي أفادنا في كتابه الذي يتعلق بتفسير زاد المسير عن بعض شيوخه أنه خطأ قول القائلين المحسوسات، وإنما يقال المحسات ولا يقال المحسوسات، المحسوسات المقتولات، وهكذا المحس يقال ولا يقال المحسوس. وقد درجت عبارة المحسوس على ألسنة الناس، نبه على هذا في زاد المسير. قال رحمه الله: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والحديث حسن، حسنه بعض أهل العلم، علامة الألباني رحمه الله يحسن الحديث. قال: أخبرنا سفيان عن رجل، عن رجل مبهمان، عن رجل، عن رجل، فلا يفرح بهذا الأثر الذي سيذكر، فهو أثر ضعيف فيه مبهمان، القائل والراوي عن القائل. قال: أخبرنا سفيان عن رجل، عن رجل قال: إني لأكذب الكذبة فأعرفها في عملي. لا إله إلا الله، هذا رجل يتقصد الكذب، إني لأكذب الكذبة، الكذبة والكذبة والكذبة، ثلاث لغات: كذبة والكذبة والكذبة، وهكذا كلمة وكلمة وكلمة على ما ذكر أهل اللغة. وهذا حاصل، هذا هو الواقع، فإذا كذب الرجل ذهب العلم، ولا يجعل الله له بركة في علمه الذي يكذب. هؤلاء الذين هم تعلمونهم ما نسوا العلم إلا بالكذب والتمويه على الناس والخداع والمكر، ذهبت علومهم وذهب خيرهم. وهذا الرجل: إني لا أكذب الكذب، يقول فأعرفها في عملي، يحصل خلل في العمل بسبب الجرأة على بعض المعاصي. قال: أخبرنا ابن لهيعة عبد الله، وما حال رواية عبد الله المبارك عن ابن لهيعة؟ إذا روى عبد الله عن ابن لهيعة فما حال ابن لهيعة؟ نعم، جماعة من أهل العلم يقبلون حديثه إذا روى عنه العبادلة. فمن هم العبادلة سامي؟ العبادلة الذين نص بعض العلماء أن روايتهم عن عبد الله تقوي حديثه، روايتهم عن عبد الله بن لهيعة تقوي حديثه. من هم العبادلة؟ عبد الله المبارك، عند من؟ ابن وهب المقري، ابن وهب عبد الله بن وهب، وبقي واحد هذا ما هو المقري، ما يقال المقري آخر، من هو؟ عبد الله بن يزيد المقري، ثلاثة عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن مبارك. هؤلاء إذا رووا عنه يقوى حديثه، ويقبله جماعة من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني وجماهير المحدثين على ضعف حديثه من قبل ومن بعد. وهكذا أيضا مطلقا سواء رووا عنه هؤلاء أو غيرهم. قال: أخبرنا ابن لهيعة عن شعيب بن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم كيف أنا؟ كيف لي أن أعلم كيف أنا؟ هل أنا على خير أو على شر؟ كيف أعلم حالي يا رسول الله؟ فهذا السؤال عن كيفية علم الحال، هل أنا على خير أو على خلاف الخير؟ قال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم كيف أنا؟ والحديث كما ترى ضعيف، لا يثبت عني صلى الله عليه وسلم. قال: إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته يسر لك، إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته يسر لك، وإذا أردت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته عسر عليك أو عسر عليك. عسر عليك عندي من أمر الآخرة، من أمر الدنيا الصواب سيكون نعم، من أمر الدنيا في الأخير. إيش عندك؟ الأول إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيت يسرك، هذا الأول صواب. وإذا أردت شيئا من أمر الدنيا وابتغيته عسر عليك، هكذا عندك، أو عسر عليك، فاعلم أنك على حال حسنة. وإذا رأيته، نحن ربما نسي الظن، ربما يحصل لنا شيء من التعسير في أمور الدنيا وتساء ظنونا، هذا لا يجوز، ويحصل لك خير في جانب الآخرة، طالب علم مستقيم على طاعة الله، مقبل على العبادة، مقبل على الصيام، مقبل على الخير، على الاجتهاد، هذا والله أن علامة خير فيك. وأمور الدنيا مضيقة عليك، والله يعلم أن إصلاحك في هذا الباب ليس في ذاك، لو فتح عليك شيء من أمور الدنيا تبتعد عن هذا الخير. فإذا رأيت من نفسك أنك إذا طلبت شيئا من أمر الآخرة يسره الله عليك لك، وإذا ابتغيت شيئا من أمر الدنيا عسر عليك وعسر عليك، فأنت على خير. ولا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، تقول فلان معه وأنا مقبل على الطاعة ومقبل على العبادة ما معي شيء. فاحذر من فكرة ابن الراوندي، كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم نحرير زنديقة، هذه نظرة هذا الفاجر، هذه نظرة خاطئة. كم عالم فقير، وما يسر الله له كثير من أمور الدنيا، كثيرا من أمور الدنيا ما يسرها له، ولكن يسر له أمور توصله إلى ربه سبحانه وتعالى، هذا على خير. ورسول الله مات ودرعه مرهون عند يهودي، لكن أمور الآخرة ميسر له، يطلبها وقل ربي زدني علما يزاد علما، يدعو الله بالعبادة وبالطاعة يزداد عبادة، ويزداد عبادة وطاعة أيضا. هذه علامة الخير في العبد، أنه يدعو الله بالخير فييسر له، ويدعو الله ربما بما يصرفه عن الخير يعسر عليه ولا ييسر له، فيبعده الله يجنبه ذلك. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان لا شك أنه يريد أن تيسر أموره، أمور الدنيوية، ويحب ذلك ويرغب فيها، لكن الله لعله اختار هذا الحال، أنه يبقى فقيرا حتى لا يصرف عن الخير، ولو أغني بشيء من أمور الدنيا ربما يصرف عن الخير. ولكن الحمد لله الحال ميسر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بالكفاف، يدعو ربه بالكفاف: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. فإذا وجد الكفاف فهذه نعمة، فلا تتطلع إلى غيره. إن يسر الله لك الرزق الحسن استغليته في طاعة الله سبحانه وتعالى، نعم الرجل الصالح مع المال الصالح. وإن لم يتيسر ويسر رزق العلم ويسر رزق الطاعة، أنت على خير، ولا تبالي بالرزق الآخر الذي يتنافس من أجله الناس، والذين يعدون فيهم الأشراف هم أهل الأموال، هذه أنساب أهل الدنيا، إن أحساب أهل الدنيا المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بمعناه. أن أحسابهم التي ينتمون إليها وينتسبون إليها المال، الذي عنده مال هذا ذو نسب كبير، والذي هو فقير لا شيء، ورب رجل مدفوع بالأبواب ما عنده مال، لو أقسم على الله لأبره، والناس تدفعه وتبعده عن الأبواب ولا يحبون أن يقرب، ابعد ابعد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب رجل مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا يسر الله له رزق الآخرة فاستجاب له سبحانه في أمور كثيرة ما يطلبها من أمور الآخرة وأمور الخير، وأبعد عن الدنيا. ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا حري إذا خطب أن لا ينكح، وإذا شفع أن لا يشفع. مرة آخر ما تقولون فيه؟ هذا حري إذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع. قال لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا، وإن كان فقيرا ما عنده شيء من أمور الدنيا لكنه خير من هذا الذي مدحتموه وأثنيتم عليه بظاهره. ولا يعاتب الشخص على الثناء على بما ظهر له، لا يعاتب لأنه ما يعلم الغيب، يظنه على خير وعلى آخر ذلك. فالحاصل أن الله إذا يسر لك أمور الآخرة فلا تبالي بما وراءها، لا تبالي بما وراءها. وإذا يسرت لك أمور الدنيا وأنت بعيد عن أمور الآخرة فراجع حساباتك وانظر في حالك وفي نفسك. يسرت أمور الدنيا أمور الآخرة، لا صلاة جماعة ولا صلة رحم ولا عمرة ولا حج، والمال ملآن، المال كثير جدا، وما هي ميسرت أمور الآخرة أمور الخير، فهذا يراجع حساباته. قال رحمه الله، نعيد الأثر وإن لم يثبت نعيده. قال إذا أردت أو إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته يسر لك، وإذا أردت شيئا من أمر الدنيا وابتغيته عسر عليك، فاعلم أنك على حال حسنة. فإذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته عسر عليك، وإذا طلبت شيئا من أمر الدنيا وابتغيته يسر لك، فأنت على حال قبيحة. صلى الله العافية. تلاحظ كثير من الأخيار هذا هو حالهم، كثير من الصلحاء ومن الأخيار حالهم هذا من سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، أن أمورهم بالنسبة للجانب الأول على خير، وبالنسبة للجانب الآخر الثاني الأخير على ما تعلمون من الحال، إن وجد الكفاف فهم على خير. يعني حالهم بالنسبة للجانب الآخر على قلة يد فيه، والحال الأول يكفيك. فلا تبتئس يا طالب العلم بالحال التي أنت عليها، فهذه حال حسنة. وأهل الأموال الذين هم أبعد ما يكونون عن الله يؤتى بهم يوم القيامة وينسون هذا النعيم بغمسة واحدة في النار، الذين هم شاردون عن الله غمسة واحدة، وأنت على الحال الأخرى على الضد من حالهم غمسة واحدة في الجنة تنسى ذلك البؤس وتنسى ذلك التعب والمشقة. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. إلى هنا يكفي هذا إن شاء الله، الذي ذرعنا فيه خير كثير. ما حال حديث أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ عن من؟ عن ثوبانه حسن. من الذي قال نسيان القرآن من أعظم المصائب؟ نعم أحسنت، الضحاك بن مزاحم، نسيان القرآن من أعظم المصائب. واستدل بقوله وما أصابكم من مصيبة، فهذا الأثر يحفظ إن شاء الله. قال أطلب منك الدعاء يا أبي وأخواني بالهداية للإسلام، نسأل الله أن يهديهم للإسلام وأن يصلحهم، يصلح بالهم وحالهم، وأن يهدي جميع المسلمين للاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل بقلوبهم على طاعته جل وعلا، أن يهدي الكفار هؤلاء إلى الإسلام، ويهدي أهل الإسلام إلى الإقبال على طاعة الله جل وعلا وعلى محبة السنة وأهل السنة. فهذه هداية عظيمة والله، أن الشخص يحب السنة ويحب أهل السنة، المرء مع من أحب وإن كان مقصرا. فعداء أهل السنة يضر، عداء أهل السنة يضر الشخص. قال هل يكفن الميت بالحرير إذا لم يوجد القطن؟ نعم، ولا يدفن عريانا، يكفن بالحرير، وهذه ضرورة وحاجة، والحرير إنما حرم تحريم الوسائل، وما حرم تحريم الوسائل يجوز في حال الحاجة يجوز، بخلاف ما حرم تحريم المقاصد. قال: ما هو الفرق بين الشفاعة والوساطة؟ معنى واحد متقاربان، فهو يتوسط للمشفوع له عند المشفوع، يتوسط له. قال: أن يجوز لك الدجاج البرازيلي؟ لا، ما يجوز، فإنه مذبوح على غير الطريقة الإسلامية، وأقل الأحوال دع ما يريبك لا ما لا يريبك، وإن كانوا نصارى، لكن على ما ذكر بعض أهل العلم أنهم أرسلوا بعض المعتاد إلى الجهات تلك، فرأوهم أنهم يذبحوا على غير الطريقة الإسلامية. وهكذا أيضا أخبر بعض إخواني من كان يعمل في بعض المعامل هذه، أخبر أظن الشيخ إحياء والشيخ مؤمن، أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية، يصعقونه بالكهرباء صعقا، أولا يقتلونه ثم يقطع رؤوسه، تمر عليه الكهرباء تصعقه يموت، ثم تقطع الرؤوس بعد ذلك. إذا أرادوا إرسال إلى بلاد الإسلام قطعوا رؤوسه، وما إذا كان عندهم ربما مع الرؤوس سهل عندهم. أقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أقل الأحوال في الدجاج هذا. وأما إذا تؤكد أنهم يذبحون على الطريقة الإسلامية فالله أحل لنا طعامهم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء هذه الأشياء حلال لنا، سواء كانت الأطعمة منهم أو النساء بالزواج الشرعي. فهذا نص على حل طعامهم، ولكن بقيوده عند أهل العلم أن تكون الذبيحة مذبوحة على الطريقة الإسلامية. قال: مع طلاب العلم يلعبوا في الجوال في وقت الدرس. ما أظن طالب علم يلعب بالجوال، لعلهم الأولاد، الأولاد ينبههم الشخص، أما طالب العلم يلعب بالجوال هذا ما ينيق به وهذا سوء أدب، لكن لعله ما معه كتاب فينظر إلى هذا الكتاب في الجوال، وننصحه أن يشتري الملزمة أو يشتري الكتاب إن استطاع. أما الجوال يا أخوان ما يصلح هذا. صار الناس الآن بعض الأئمة أخبرني والله بعض الإخوة اتصل علي في نفس البلد قال يقرأ من الجوال، يقرأ القرآن، يصلي بهم ويقرأ من الجوال. طيب يحتاج يرفع ينزل يرفع ينزل، ويلاحظ اتصل في الوقت هذاك كيف سيفعل؟ أو حصل أي خلل مثلا في الجوال، انطفأ الجوال، البطارية انتهت، ستنتهي البطارية عنده، خلاص ضاعت البطارية حقها، ما معه شيء، خطأ كبير الحق. قال يقرأ بهم يصلي بهم الجوال، تفنن تفنن، صار شيطاني، تلاعب بهم شيطان. إلى هنا يا أخوان جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك.